بالحلقة الماضية من برنامج حكاية الفنون حكينا عن التحفة الفنية اللي بتتجسد بلاعب كمال الأجسام، وأنه العضلات رمز القوة والإبداع. هاللعبة اللي بدأ انتشارها من أواخر القرن ال19 وبداية القرن ال20، وأول بطولة كانت بلندن حققها البطل يوجين ساند الألماني عام 1967، وأخذت هالرياضة رواج كبير بالعالم وتطورت أساليبها بشكل مدروس رياضي وصحي، ووصلت للدول العربية من بعدها ومن بعدها لسوريا عام 1950. وبتتم للحلقة السابقة بصيرني رحب بالمدرب محمد بصو. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. الموضوع مثل ما ذكرنا المرة الماضية أنه فيه كتير أبواب فينا نطرقها ونفوت فيها لهي الأبواب، بس نحن غايتنا قدر الإمكان نسلط الضوء ونصحح الأخطاء الشائعة. والمرة الماضية وعدنا المستمعين أنه رح نصحح اليوم كل المعلومات الغلط ونضوي على بعض النقاط. أي حدا بيهتم بموضوع كمال الأجسام بيسمع عن المتممات الغذائية اللي بلشنا بالحديث عنها الحلقة الماضية وضرورة تناولها من قبل أي لاعب حابب يوصل للكمال الجسماني. خلينا نعرف أكثر عن الأنواع الأساسية والضرورية لها المتممات، إضافة كمان للأنواع غير الضرورية منها. طبعا أول شيء اللي احنا بنحب نحكي أنه بالتسمية لها اسمها متممات غذائية. يعني المشكلة في الناس عم تاخد المتممات الغذائية كشيء أساسي، فهي لا، هي لازم تكون ضمن أساسيات البرنامج الغذائي. يعني نحن المكملات الغذائية بنستخدمها لما بيكون البرنامج الغذائي ناقص. يعني إذا هي اسمها مكملات من اسمها وليست هي طبعا فقط ما بصير تكون أساسية. يعني الدرجة الأولى لازم يكون عندنا البرنامج الغذائي مكتوب للشخص بحيث يناسب جسمه من عدة عوامل اللي هي وعدة مكونات، هي اللي أهمها البروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، الألياف والمعادن، الألياف والفيتامينات والمعادن. فكل شخص، نحن مثلا بيكون الشخص لازمه نسبة معينة حسب وزنه، نسبة معينة من الفيتامينات أو البروتينات والكربوهيدرات. فمثلا البروتينات كان البرنامج الغذائي بتضمن أنه جسمه بحاجة، مثلا خلينا نعطي مثال، ل 180 جرام بروتين. فهو مثلا قدر يحصل بالبرنامج الغذائي مثلا على 140 أو 100 جرام. فمنحاول نحن نتمم هالنقص بالمكملات الغذائية. ما بصير نحن نعتمد على المكملات الغذائية كشيء أساسي. تمام. المرحلة الثانية أنه نحن المكملات الغذائية فيها مواد صعب أنه حتى أنه نوجدها بالأكل، فمنحبذ أنه نحن ناخذ عن طريق مكملات غذائية اللي من أهم الأحماض الأمينية طبعا، اللي هي طبعا في أهم 8 أنواع من الأحماض اللي هي صعب انه الجسم يخلقها او يصنعها. فبتجي بالمرتبة الاولى هي الاحماض الامينية. بالنسبة انا برأيي انه هي اساسية لحتى، يعني اللي هي اساس تكوين الانسجة العضلية وتكوين، تدخل بتكوين جميع خلايا الجسم وتكوين الانزيمات والهرمونات اللي بتخلي الجسم يصنع كل النواقص من اساس الاحماض الامينية. المرتبة الأولى مثلا نحن مثل ما عم نحكي بكون عندنا البروتينات. البروتينات هي عبارة عن مادة طبيعية مستخرجة من مصل اللبن، بتدخل بتكوين كمان جميع خلايا الجسم، والجسم دائما بحاجة لنسبة بروتينات لحتى يقدر يخلق الأنسجة الجديدة. طبعا مثل ما حكينا إذا أعطينا النسبة اللازمة من البروتينات اللي هي الجسم بحاجته. تاني شيء مثل ما حكينا الأحماض الأمينية، كمان اللي احنا لازم يكون عندنا الأحماض الأمينية الأساسية اللي هي لازم تكون موجودة، اللي هي لحتى كمان تساعدنا بإنتاج الأنسجة الجديدة، لحتى تساعدنا بإنشاء الهرمونات، لحتى تساعدنا بتكوين الأنزيمات اللازمة للجسم. الفيتامينات والمعادن كمان تعتبر هي العوامل اللي بتساعد على بناء الجسم. تعال احنا في عندنا شيء اسمه يعني الجسم عبارة عن شيء أوامر بناء ومواد بناء وعوامل بتساعد على البناء. تمام. فهذا نحن اللي احنا لازم تكون السلسلة كاملة مثل ما نحن حكينا. يعني نحن في عنا أوامر البناء اللي هي بتجي بالتحفيز بالتمرين اللي بتحفز على، ذكرت المرة الماضية انه ضروري تحفيز العضلات وتحفيز الجسد. طبعا هلا اللي احنا مثل ما حكينا أول نقطة اللي هي بتجي تحفيز الجسم على تطور، اللي هي بتجي عن طريق التمرين وتحفيزه على افراز هرمونات النمو وافراز هرمون التستيرون اللي بده يساعد على تضخيم الانسجه العضليه وتكوين انسجه جديده. هي الاوامر، هاي الاوامر. فبيجي نحن عندنا ثاني شيء انه نحن نعطي نعطي مواد البناء، مواد البناء اللي هي نسبة البروتين اللي بحاجته الجسم حسب وزنه. تمام. هلا هون باعتبارك عم تحكي، خلينا ننوه ونذكر المستمعين ان الحلقه الماضيه حكينا عن انواع الاجسام، وخلينا نذكرهم سريعا انه في نوع باطني البنيه اللي هو سريع اكتساب الدهون وبطيء حرقه، بعرف اذا حافظه المعلومه صح، والنوع الظاهر البنيه اللي هو بيكون جسم ضعيف وانه صعب عليه يكتسب الوزن، طبعا والنوع الثالث عضلي البنيه، يمكن هو هذا مثل ما ذكرت المره الماضيه انه صاحب المورثات الاقوى وهو الانسب والمستعد اكثر، مستعد مهيأ اكثر حتى اكثر. مهي اكثر تمام، لحتى يكون. يعني أنا ممكن مثل ما ذكرت أنت لكل جسد لكل بنية لها طريقة للتعامل من حيث طريقة التدريب وغيرها، حتى بموضوع المتممات الغذائية على حسب الجسم قديش بيحتاج وشو نوع الجسم. طبعا هي اهم شيء، يعني نحن نتعامل مع المكملات الغذائية كأنه شيء بدنا نكفي فيه النظام الغذائي. يعني هاي النقطة اللي الناس ما عم تعرفها، انه دائما بيعتمدوا على المكمل الغذائي إنه هو لحاله. هو اللي بده ينتج. لا، نحن في عنا نسبة، احيانا بنكون نحن ما لنا بحاجة. يعني مثلا شخص نقدر نكتب له برنامج غذائي بحاجة ل 150 جرام بروتين بيقدر ياخدهم بالاكل، فنحن ما لنا بحاجة لانه ناخذ مكمل إذا غذائي. هون منقول ومنركز إنه هذا الموضوع اختصاص المدرب، يعني لا يجي اللاعب لحاله يقرر إنه أنا بدي آخذ هي لأنه هي ضرورية، لا، المدرب شو بيرتقي أنا بحاجة شو. طبعا لانه بتختلف كمان نوعية البروتين اللي هو بحاجته. طبعا هلا بيجي في عدة انواع بروتينات وعدة يعني عدة اصناف، اللي هي بدنا نحن نكون شايفين الشخص، محددين اهدافه للشخص، جسمه شو ناقصه، لحتى نعرف شو بدنا نعطيه لحتى يقدر يعطي نتيجة افضل وياخذ تمام. النتيجة اللي توصله الهدف اللي هو بده اياه. مثل ما حكينا كمان العامل الاهم الفيتامينات والمعادن، ما فينا نهملها ابدا، اللي هي كمان تعتبر العوامل اللي بتساعد على تكميل السلسلة، اللي هي كمان إلى دور كبير بتعزيز يعني البناء وتقوية الأعصاب واستقلاب بالجسم. هلا اللي عم يسمعك بيقول انا مو لاعب كمال اجسام، بس يا ترى بقدر اخذ هدول العناصر. هن استخدامه للمكملات الغذائية والفيتامينات والمعادن برا تعتبر من الأغذية، نحن بنعتبرهم أدوية، برا بيعتبروها موجودة. تختلف التسمية حسب الحاجة طبعا لها. يعني تماما. نحن برا استخدامهم ضروري جدا، لأنه صعب إنه نحصل عليهم بالأكل، وهي بتستخدم يعني لتعزيز قدرات الجسم ليكون بشكل أفضل، وبتكون مثلا في مثلا فيتامينات والمعادن كتير ضروري للجسم، صعب إنه نقدر نحصلها بالأكل. بالغذاء الطبيعي لانه خلينا نكمل. طبعا في كثير معادن نادره، اللي مثل السيلينيوم مثل الكروميوم، مثل صعب انه نقدر نحن نجيبهم من الاكل. تمام. نحن بنفضل نجيبهم من طريق الاكل، بس هذا شيء يعتبر صعب. مو دائما متوفر. راح نتابع معك كوتش محمد ولكن بعد فاصل. In the puddle, it's Nikki, full throttle, it's oh, swimming in the crowd. we win it in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, hitting so good, it's dripping, I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging, phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G, to the A. متابعين معكم مستمعينا ومتابعين ايضا مع ضيفنا الكوتش محمد اللي حيخبرنا اكثر عن المتممات الغذائيه والضروريه بالنسبه للاعب كمال الاجسام. كوتش محمد، كيف ممكن يتعامل جسم اللاعب مع المتممات كونه عم يستقبل كميه اكبر من اللي ممكن يستخلصها من الطعام، وهل من مضار على كلا اللاعب بشكل خاص والجسم بشكل عام؟ هلا هون كلمه كميه اكبر هون الغلط. نحن ما لازم ناخذ نحن اليوم أكبر. نحن اليوم بدك انت تصحح لنا يعني انا والمستمعين يعني الاهم الاكبر يعني بس يعني اهم شيء لما بدنا ندخل نحن بمجال المكملات لازم يكون نعرف حاجة جسمنا من المكملات الغذائيه او من البروتينات لحتى نعرف نحن شنو الكميه اللي لازم ناخذها. ما لازم يكون في شيء اسمه زياده عن حاجة الجسم، وبالتالي الجسم طبيعي إذا أخذ الكمية المطلوبة بيتعامل معها بطريقة طبعا بيتعامل معها بشكل طبيعي. طب حتى لو كان في زيادة فهو بيكون الضرر ما في أضرار جسيمة يعني، بس المهم أنه ما في حاجة أنه نحن نأخذ بكمية أكبر عن حاجة الجسم، لأنه بتصير في عنا تكوين دهون، بده يصير في عنا ضغط على الكبد، ضغط على الكلاويب، نحن ما لنا بحاجته. بس طبعا كأضرار بيضل اسمه غذاء يعني، طول ما المتممات سليمة وطول ما هي متممات غذائية طبيعية. حلو كتير. طب خلينا نحكي يعني بشغلة مهمة وكنا بدنا نحكي فيها كمان المرة الماضية، الأخطاء الشائعة اليوم. يعني أنا واحدة من الناس أو غيري من المستمعين اللي نحنا ما لنا هواة هاي اللعبة أو بدنا نفوت لهاي اللعبة، في أخطاء شائعة بنسمعها أنه لاعب كمال الأجسام بيتعاطى منشطات. هاي عم حكيك كخطأ شائع، المنشطات والمواد الهرمونية، وكتير من الناس بيحكوا عن سلبيات ومضار هالأمر على اللاعب ذات نفسه وعلى صحته وجسمه، فخبرنا عن هالأمر هيدا، صحح لنا المعلومة. هلا بالمبدأ يعني أول شيء رح نقول إنه نحن هذا شيء أمر واقع، يعني طبعاً نحن ضد الهرمونات، ضد المنشطات بشكل كامل، بس المشكلة إنه هذا أمر واقع موجود ومنتشر بين الناس، والمشكلة الأكبر ما صارت عندنا مشكلة هرمونات، المشكلة هي استخدام مواد تانية غير يعني صار يعني استخدام مواد تانية غير الهرمونات اللي هي المواد اللي عم تكون مغشوشة اللي هي عم تعطي أضرار كتير كبيرة للجسم. يعني هذا نحن الأهم شيء بدنا ننوه عليه، المواد اللي عم يستخدموها الشباب هي أصلا ما لها هرمونات، يعني 90% منها ما لها هرمونات أصلا، فعم تسبب لهم مشاكل كتير واخطر من انه يكون حتى انه عم ياخذوا هرمونات. هون اذا المصدر علمي بالشيء، علمي بحاجتي للامر ومصدر حصولي عليه. ايه، فالاضرار اللي احنا عم نشوفها يعني هي اضرار استخدام ادويه غير معروفه ومجهوله المصدر، وحتى غير انه ما الى انتاج طبي حتى. عرفتي يعني حتى انه ما الى مصانع، ما الى يعني ما الى معامل، ما الى مصادر طبيه. وتاني شغلة اللي هي استخدام السيليكون ومادة السينازول اللي هي اللي كتير كتير مضرة وكتير كتير كانت عم تكون إلى الضرر الأكبر اللي عم نشوفه اللي هي نفخ العضلات بهالمادة اللي هي عم تعمل مشاكل سرطانية وعم تعمل التهابات وعم تعمل خراجات جوات العضلات اللي هي اللي احنا عم نشوفه. وطبعا هذا الشيء بيقدر يميزه أي حدا صار ويقدر يشوفه انه هاي العضلة هي بس اصحاب الخبرة بتميزوا. انا مثلا اذا شفت اثنين واحد عم يتعاطى هاي وهي ما رح اعرف مين الطبيعة ومين بس انه لا صار يعني صار بتبين هلا بشكل انه كيف انه مبين انه منفوخة بطريقة مبالغ فيها وكشكل وكعدم تناسق بين العضلات. تمام. والضرر الثاني يعني المشكلة الثانية اللي هي عم يستخدموها الحقن الموضعي، وهذا من اكبر المشاكل اللي عم تكون. طبعا نحن عم نحكي عن مشاكل لانه امر واقع تماما، يعني نحن ضروري نضوي عليها. يعني نحن عم ننبه انه الحقن الموضعي عم يكون له مضار كبيره، واللي اهمها اللي هي الخراجات واللي هي عم تسبب التهابات واحيانا بتوصل للبتر. فهذا اهم شيء، ابتعاد عن يعني ادويه. شباب ما تتغروا اليوم بالمنظر. اي طبعا، يعني الابتعاد عن ادويه مجهوله المصدر، الابتعاد عن الادويه اللي ما إلى اساس طبي وما أنا موجوده طبيا، حتى ما ينغروا بالامبلاج المعمول لها او بالشكل الخارجي. وطبعا نحن ضد استخدام الهرمونات بشكل كامل، بس المشكله انه هذا عم يكون امر واقع ونحن عم نحاول ننوه عليه مشان يتفادوه قد ما بيقدروا. تمام. والحقن الموضعي بالعضلات الصغيره هي من اخطر الامور اللي عم تكون، يعني الزيوت خصوصا ما بتنحقن بعضلات صغيره اللي هي عم تسبب اللي احنا اللي عم نشوفها الخراجات والمشاكل اللي عم تكون. فيفضل ابتعاد عن كل شيء حقن وكل شيء له علاقه بالهرمونات، والاعتماد على الغذاء بشكل كبير، والحصول على جسم متناسق حتى لو كان بسيط أفضل من جسم ضخم، واستخدام مواد بجوز تأثر على الجسم مع تماما الأيام. تماما. المرة الماضية حكيت انه اللاعب اللي ما عنده امكانية بيعاني من تأمين سبونسر حتى يشارك بالبطولات، وعلى فرض امن اللاعب المبالغ المادية، يعني اليوم يبدو من اسعار المتممات للمبالغ الاخرى اللي بيتكلفها اللاعب، بتخلي الشباب شوي، بعض الشباب يكون عنده حسرة انه ما بقدر يكون لاعب كمال اجسام، علما اني بحب. خلينا نقول انه البطولات بتعود على اللاعب بمردود يغطي النفقات اللي تكبدها للوصول للجسم المطلوب. هلا محليا هون طبعا لا، ما في عنا اي مردود غير انه نحن بهمنا نكون موجودين، بهمنا انه المشاركة الدائمة، بهمنا انه نضل عم نلتقى كلاعبين حلو. كأبطال موجودين بسوريا. يعني هذا اللي احنا الفوائد اللي بنشوفها، بنضل مجتمعين على طول، هذا اهم شيء حلو هذا بنحاول. التواصل يعني. ايه هذا اللي احنا بناخده كفائدة من البطولات، تواصلنا كأبطال سوريا دائما بالبطولات. نحاول انه نتطور ضمن الامكانيات الموجودة عنا. طبعا نحن لو كانت الامكانيات موجودة اكبر عنا، نحن عنا لاعبين عندهم مؤهلات وعندهم خبرات توصلهم لبطولات عالمية، بس المؤهلات والدعم هو اللي مخلى المستوى متراجع. ودائما الابطال السوريين متميزين خارجيا لما بينفتح لهم مجال، حتى لو لما كان بينعطوا الفرصة، يعني هاي طبعا. بنعتبرها من الثغرات اليوم. لكن هلا اي لاعب سوري، اي لاعب سوري عم يطلع للخارج عم يكون مميز جدا وعم يكون متفوق على الكل فورا. طب إذا بدنا نحكي بموضوع يعني لعبة كمال الأجسام كاتحاد وتنظيم، إذا بدنا نقول إنه اتحاد كمال الأجسام ضامن بقدر كافي لحقوق اللاعبين للبطولات اللي عم يشاركوا فيها؟ هلا يعني بالفترة الأخيرة يعني عم نشوف دعم معنوي، عم نشوف تحفيز كثير من الأستاذ منار هيكل، كثير عم يكون طبعا هو مثل ما حكينا، يعني عم يكون الأب الروحي للأبطال كلهم الموجودين بسوريا، عم يحاول يدعمهم معنويا قد ما بيقدر، عم يحاول باللي بيقدر عليه. فهذا نحن كثير بنتقبله وله معنى كبير عنا، بنحاول قد ما فينا بقدراتنا انه نكون موجودين. بس انه المشكله انه حاليا انه كدعم للاعبين ما عم نكون مثل المؤهلات والدعم مثل ما عم يكونوا الابطال عم ياخذوها برا. يعني لهيك عم كمقارنة يعني انتم كمقارنة. بحاجة لا انه يكون طبعا. في دعم اكبر اكيد ايه واهتمام طبعا اكبر طبعا. بهاللعبة. ايه هذا اهم شيء، بس احنا يعني بنقدر هالشيء انه ضمن القدرات، يعني ضمن القدرات اللي عم يعني عم يحاولوا انه لحتى انه يعطونا دافع انه نكون موجودين. رح نتابع اكثر مع كوتش محمد ولكن بعد فاصل. Baby, tonight, yeah, baby. Right on the limits where we know we both belong. متابعين معكم بموضوع التحفة الفنية كمال الأجسام. هاي اللعبة اللي مو الكل مهتمين فيها، إنما مهتمين بمعرفة تفاصيلها وفهمها أكثر. كوتش محمد، خبرنا عن أفضل عمر للبدء بهاي الرياضة. العمر الأفضل نحن بنشوفه دائما يكون بالبدايات، مثلا بال16 لل17 سنة، اللي احنا طبعا بده يكون عند إشراف مدربين مختصين كتير بهاللعبة لحتى يقدر يعطيه يوصل نتيجة تكون حلوة لهالشخص، ويقدر يكون مجهزه بتطور دائم مع العمر، خصوصا تمام. انه طبعا في نقطة كبيرة هون، اللي بيخافوا انه الناس انه بيأثر على الطول او اللعبة بتأثر على الطول. طبعا لا، نحن في عنا شيء اسمه تحفيز النمو، يعني نحن حتى في عنا نقطة انه نحن بنحاول اللي عندهم حتى قصر الخامة او شيء بنعمل تحفيز للنمو وتحفيز للطول لحتى نوصل للشيء المطلوب اللي نحن بدنا اياه. فهي ما بتأثر على الطول، لحتى الناس احيانا بيكون في عندها خوف قبل ال 18 انه تلعب باللعبة. فهي الأفضل يكون بهذا العمر لحتى يكون بناء الأنسجة وتطور الأنسجة ياخذ وقته بشكل أفضل، ويعطي بناء نسيج قوي، ويكون جاهز بعمر انه يساعده يكون مؤهل ليكون بطل على مستوى عالي. دائما بأي مجال بيقولوا عن عمر أصغر، إذا بلش من بكير بيكون أفضل. ايه طبعا هو الأفضل، حتى انه بنقدر، لانه نحن العضلات هي بدها وقت لحتى تنشأ، يعني ما انا بيوم وليله، بدها عمر، يعني حتى يكون في عندنا تراكم انسجه، لحتى يكون في عندنا كتله عضليه تقدر توصله لمستوى انه يكون بطل موجود على الساحه يعني. تمام. طب إذا بدنا نحكي يعني لعبة كمال الأجسام، هل بتقتصر على الرجال بس ولا كمان على النساء؟ يعني لوين وصلوا النساء بهي اللعبة؟ هلا لا، ككمال أجسام، كصناعة عضلات، هلا في برا ظاهرة موجودة إنما ظاهرة بنسبة موجودة، قليلة. بس هي موجودة برا كإنشاء عضلات، بس هلا حاليا منتشرة عندنا هون كفتنس، كأنه الاهتمام بالجسم، البنت تهتم بجسمها، تهتم بتناسق. ولكن مو بهالطريقة هي يعني. طبعا نحن ضد هالشيء، فنحن بنحاول البنت، يعني بالنسبة لتدريب البنات لازم يكون بدراية كبيرة وأسلوب مختلف تماما عن تدريب الرجال، يعني ما لازم يبين عندها مظاهر الخشونة أبدا. حتى ما يفقدوا هاي ايه الأنوثة طبعا، يعني. لان احنا لازم نحافظ على انوثة البنت ونرمم المناطق اللي هي بحاجة لترميم، ونحرق الدهون بالمناطق اللي هي بحاجة انها تحرق فيها دهون ليكون جسمها متناسق وحلو. فهي بحاجة للرياضة، احنا عم نشوف مهتمين هلا، بس المشكلة كمان هي بحاجة لاهتمام منهم، يعني المهتمين قليلين بس يعني موجودين، يعني عم تتطور لعبة بين البنات، لأن عم يعرفوا انه لازم يهتموا اكثر، اهتمام برامج غذائية، اهتمام بطريقة التمرين. وبرجع بقول اهم نقطة انه برامج تدريبية للبنات تختلف تماما عن البرامج للشباب، يعني ما بصير مثلا البنت تحصل على اكتاف واسعة او تحصل على ملامح خشينة. خشنة، يعني هاي من اهم النقاط لازم المدربين يهتموا فيها للبنات. هلا مركز انت على موضوع مهم، يمكن الشاب اللي عم بيسمعنا يقول طيب مو بس الرجال اللي عليه العضلات واصل لهيدا الجسم كلاعب كمال الاجسام، انه ضروري يكون عليها العضلات حتى يكون هو بالمواصفات الرجولي المطلوبه، باعتبار حكينا عن انه الصبيه ما بتفقد انوثتها بهيدا المظهر. حاب اذكر انا بالنقطه اللي ذكرتها المره الماضيه، انه نقطه اساسيه جدا الى جانب الاصرار الى جانب الاراده بالنسبه للاعب كمال الاجسام موضوع العقل. قلت ما بيمشي الحال لاعب كمال الاجسام بلا عقل. ايه طبعا هي اهم شيء، لانه نحن بحاجه العقل، لانه نحن لعبتنا علميه بحته، يعني العلم موجود فيها بكل حركه بكل خلينا نقول نقطه. يمكن ضربه غلط بتروح طبعا الاخرين. حتى البرامج الغذائيه، حتى البرامج التدريبيه، التركيز، الاصرار، متابعه التمارين، متابعه تطور العضلات، الانسجه، تكوين الانسجه، تكوين الخلايا، هذا كله بده يكون موجود. مراقبة، لازم تتراقب كل هالأمور بعناية، و يعني خلينا نقول انه المفروض الواحد فعلا يكون عنده خطة، يكون عنده مراحل يمشي فيها نظامية من الاول. يعني اليوم صرنا بنشوف بأي مجال انه بياخد احيانا الواحد بيقطف القصة بلا ما يفوت بتفاصيلها. يعني فاجأتنا الحلقة الماضية عم تحكي عن موضوع انه في برنامج، في خطة، في 7 اشهر لازم مرحلة معينة يخوضها اللاعب حتى يوصل لمرحلة بعد. هاي الامور كلها كانت غايبة عننا وما بنعرفها. لعبة كمال الأجسام تتهم أن لعبة المرفهين كونها مكلفة جدا، باعتبار ذكرنا أن المتممات غالية، وبنفس الوقت كمان المشاركة باللعبة أيضا مو أي شخص بيتمنى يكون لاعب محترف بيقدر يحقق هالشي. هلا طبعا هي لعبة كتير كتير مكلفة، سواء بالمكملات الغذائية أو حتى بالغذاء ذات نفسه، أو حتى نحن في عنا نقطة هي التفرغ، يعني بتأثر على العمل، بتتأثر على الإنتاج، بتتأثر لأنه بدها مجهود كبير، بدها إصرار، بدها متابعة، هذا صعب إنه عم يكون موجود. فلما عم نشوف نحن بطل طالع خلال هالأوضاع هاي إنه هو اللاعب مانو متفرغ، مانو ما عنده المؤهلات، ما عنده هالدعم المادي اللي يساعده، فهو يعتبر تحفة فنية ويعتبر شيء إنجاز قوي جدا، خصوصا نحن خلال الفترة. فلهيك نحن يعني لما بتكون علينا العين من برا مع الإنجاز اللي عاملينه نحن، إنه ما له موجود برا، نحن كيف عاملين هالإنجاز بظل هالظرف هيدا بظل الظروف اللي هي مثلا نحن لا عنا دعم مادي، الآلات عنا مثلا تعتبر مانا متطورة، بيعتبروا انه الخبرات لازم تكون عنا ضعيفة طبيا بالنسبة لموضوع كمال الأجسام لانه ما في عنا ومع هيك اختصاصيين. قدرتوا تحققوا بطولات فكل هذا نحن وتتميزوا. عم نكون موجودين وعم نكون عنا الخبرة اللازمة انه نقدر نوصل بالإمكانيات الضعيفة، يعني مجرد انه نحن عم نعمل هالأجسام بهالإمكانيات الضعيفة فهي اللي عم تخلينا انه لما عم يطلعوا الأبطال لبرا خصوصا السوريين عم يكونوا مبدعين. فعلا يعني مثل ما ذكرت، رغم الحرب ورغم قساوتها ومرارتها لاحظنا انه الشعب السوري فينا نقول له هي مقولة انه بينحت من الصخر. فنحن هذا الشيء بيزيدنا شرف وبيزيدنا اصرار اكيد أكيد وتحدي. طبعا فعلا تعليمات وتنبيهات كتير مهمة قدمت لنا اياها كوتش محمد بحلقة اليوم. بنتمنى كل الرجال اللي عندهم بطولات او حابين يوصلوا لجسم مثالي يتبعوها بشكل صحيح، ونتمنى لك التوفيق على وجه الخصوص. الكوتش محمد بالصوت. شكرا لك.